الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وجعل حجه على المستطيع فرضا لازما. أحمده سبحانه على جزيل نعمائه، وأشكره على ترادف مننه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وبادروا بأداء ما أوجب الله عليكم من طاعاته وعباداته، وابتعدوا عن أسباب سخطه وعقابه. واعلموا أن الله جل وعلا فرض الحج إلى بيته الحرام على المستطيعين من عباده، وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، فمن لم يقم بأداء هذا الركن العظيم وتساهل فيه فقد عرض نفسه لعذاب الله إذا كان قادرا مستطيعا. لأن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد حث المصطفى صلى الله عليه وسلم على المبادرة بأداء فريضة الحج عند تحقق الاستطاعة. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومن رحمة الله بعباده أنه لم يفرض الحج على المسلم كل عام، ولكن فرضه في العمر مرة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وقد رتب الشارع على أداء الحج الفضل العظيم والثواب الجسيم، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي رجع إلى أهله نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه ولا يتصور وقوع الذنب منه. فهذا فضل عظيم ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون ويسارع إلى فعله المتقون. أما من أدى فريضة الحج ويشق عليه الوصول إلى بيت الله الحرام، خصوصا في مثل هذه الأوقات التي يكثر فيها الزحام، وهو يحب فعل الخيرات والتزود من الطاعات والتقرب بأنواع العبادات، فقد جعل الله له أبوابا كثيرة من أبواب البر والطاعات، رتب عليها الفضل الكبير والثواب الجزيل: عبادات بدنية وعبادات مالية وعبادات قولية. وإن من أفضل ذلك ما رغب فيه صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وهو العمل في عشر ذي الحجة، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله وقد دل الحديث على أن العمل في أيام عشر الحجة أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا كلها من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضلها عنده. فينبغي للمسلم أن يسارع إلى عبادة ربه ويقوم بالأعمال الصالحة سيما في عشر ذي الحجة من كثرة الصلاة والصيام والصدقة والإحسان إلى الناس والعفو عمن ظلمه والصفح عمن أساء إليه. وإذا كان في الحج تجتمع العبادات البدنية والمالية فإنه يحصل للمسلم هذا العمل أيضا في غير الحج، فالصلاة عبادة بدنية وكذلك الصيام وما يقوم به المسلم من عون وخدمة لإخوانه المؤمنين المحتاجين إليه. ومن العبادات المالية ما ينفقه المرء على المحتاجين والتجاوز عن المعسرين وتفريج كرب المكروبين وما أكثرهم في أمتنا الإسلامية. عباد الله، حيث لا يخفى عليكم واقع إخوانكم المؤلم في كثير من البلاد الإسلامية، لا سيما ما يجري الآن من اعتداءات شرسة وأحداث مؤلمة على إخوانكم في فلسطين وفي بلاد البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي كشمير وبرما وغيرها مما يجري على إخوانكم في العقيدة والدين، وهم في أمس الحاجة إلى عون إخوانهم ومساندتهم والوقوف بجانبهم ماديا ومعنويا. وإن صرف الأموال إلى إخوانكم أولئك ربما يكون أفضل من صرفها في غيرها من أعمال التطوعات، لا سيما إذا وقع ذلك على وجه السر والكتمان ليكون أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى القبول. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وإن من عجل الطاعات وأفضل القربات ما حث الله تعالى عليه في كتابه ووصى به رسوله صلى الله عليه وسلم أمته من كثرة ذكر الله جل وعلا، يقول سبحانه فاذكروني أذكركم. وكما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور يعنون الأغنياء بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون فيه من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا يا رسول الله بلى. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، والمعنى يقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فهذه 99. وورد في الحديث الآخر أنهم يقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا فضل عظيم وهو يسير على من يسره الله عليه. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فاجتهدوا عباد الله في التقرب إلى الله بالطاعات وأنواع العبادات فقد ندبكم ربكم لذلك وأمركم به. يقول عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ومن جميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوه في أقوالكم وأعمالكم أخلصوا له العبادة وحده واعلموا أن أصل دين الإسلام وأساسه هو إفراده بالعبادة وتعلق القلوب به دون ما سواه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال وهي التي شرعها الله لنا في كتابه العزيز أو على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. فيجب إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها من دعاء وتضرع إليه والتجاء وتوكل عليه وذبح ونذر واستغاثة واستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. إن دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم نوع من أنواع الشرك الذي نهى الله عنه. يقول سبحانه ادعوني أستجب لكم. فقصر الدعاء عليه وحده ويقول جل شأنه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسمى الله دعاء غيره شركا بقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فاتقوا الله عباد الله وحققوا إيمانكم بربكم تفلحوا. عباد الله إنكم في هذه الأيام تلتقون بإخوان لكم جاءوكم من كل فج عميق ملبين دعوة خليل الرحمن مؤدين لركن من أركان دينه. إن لهم عليكم حقوقا باللفظ بهم والإحسان إليهم والصبر والتحمل لما قد يصدر منهم من غير قصد وعدم مضايقتهم ورفع الأسعار عليهم في حوائجهم وضرورياتهم من مسكن أو مأكل أو مشرب أو مركب. إنهم وفود بيت الله، وإن من احترام بيت الله احترام من يحجه ويعتمره ويعظمه. كما أن عليكم معشر الحجاج حقوقا نحو بيت الله الحرام من تعظيمه واحترامه وعدم الإساءة فيه ومضايقة عباد الله المؤمنين من الوافدين إليه ومن المقيمين فيه. إن لهذا البيت حرمة عظيمة عند الله، لهذا حرم سبحانه، حرم القتال فيه، ولم يأذن لأحد أن يقاتل فيه سوى نبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وحرم قطع شجره وتنفير صيده وحش حشيشه، ورتب سبحانه على ذلك جزاء ماديا كما حرم الاصطياد فيه أو إزعاج صيده، وتوعد بالعذاب الأليم لمن اعتدى في ذلك، بل نهى صلى الله عليه وسلم أن يعبد شوكه، ومعلوم أن الشوك فيه ما فيه من أذية، ومع ذلك حرم قطعه احتراما لهذه البقعة المباركة. فإذا كانت هذه حرمة نوع من أنواع الحيوان الذي خلق لنا وأبيح لنا اصطياده وأكله في غير الحرم، وإذا كان في الحرم حرم علينا صيده وتنفيره، بل حرم قطع الشجر والحشيش والشوك، كل ذلك لحرمة هذا البيت العتيق، فكيف تكون حرمة المؤمنين المتعبدين فيه والعاكفين والراكعين والركع السجود؟ إن أذية المؤمنين أيا كانت في الحرم أو غيره من الأمور المحرمة التي رتب عليها القرآن الإثم المبين، فكيف إذا كان في بلد الله الأمين وبجوار بيته العتيق الذي جعله الله للناس سواء العاشق فيه والباد؟ فاتقوا الله عباد الله، وعظموا حرمات الله، والتزموا الآداب عند بيته وفي بلده الأمين وفي بلد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ألا وصلوا عباد الله على خاتم النبيين والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، فإن الله أمركم بذلك في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله وصحبه السادة الغرر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المفضلين وأهل بدر وأصحاب الشجرة، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ إمام المسلمين. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك. اللهم كن له على الحق معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك وبما يرضيك يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم دمر أعداء الملة والدين وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي بلاد البوسنة والشيشان وفي كشمير وغيرهما من سائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنهم وقوي عزائمهم وسدد سهامهم وآراءهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا،